ينادي على عباده. هذا الحديث كان أبو إدريس الخولاني كلما حدث بهذا الحديث جسى على ركبتيه من عظم هذا الحديث. فالله سبحانه وتعالى ينادي علينا جميعا، الله سبحانه وتعالى ينادي على الإنس والجن، ينادي على المسلم والكافر، ينادي على الطائع والعاصي، ينادي علينا بأشرف وأعظم نداء. ولم لا؟ وقد نادى على أشرف الخلق وحبيب الحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال سبحان سبحانه. وقال إني حرمت الظلم على نفسي، وحاشاه سبحانه أن يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم، لو أن الله سبحانه وتعالى جمع من في السماوات ومن في الأرض، جمعهم جميعا وأدخلهم النار فبعدله سبحانه، ولو رحمهم وأدخلهم الجنة فبرحمته وعفوه سبحانه. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي هو وأبو ذر الغفاري إذ بشاتان تنطحان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري فيما ينطحان؟ قال لا يا رسول الله. قال ولكن الله يدري، الله سبحانه وتعالى يفصل بين شاتان تنتطحان. نعم، الله يعلم فيما ينتطحان، ولكن الله يدري وسيفصل بينهما يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. ثم بعد ذلك وحرمت، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا يظلم بعضكم بعضا، ولا يقتل بعضكم بعضا، ولا يسرق بعضكم بعضا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ليؤصل للصحابة بل ليؤصل للأمة جميعا هذا الأمر، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذه الخطبة مرتين لعظم الأمر، دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام، حرام عليكم، فلا يظلم بعضكم بعضا. لما رجع مهاجر الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي وقال حدثوني بأعاجيب ما رأيتم. قالوا يا رسول الله كنا جلوس إذ بامرأة من رهابينهم تحمل جرتها على رأسها، فجاء أحد الشباب فوضع إحدى يديه بين كتفها فدفعها فسقطت فانكسرت جرتها، ثم قامت ونظرت إليه. هذه النظرة التي نظرت إليه بها نراها اليوم. نعم، هذه النظرة نراها اليوم من أخت ظنت بأخيها خيرا. سندها ده انت سندي بعد ما ابويا مات، انت سندي يا اخويا، انت ظهر يا اخويا، انت رجل يا اخويا. ماذا فعل اخوها؟ اكلها، اكل ورثها. نعم، وقف يصلي ويدعو الله عز وجل ويقول هذا ما ذنبي من حقني. فنظرت اليه وقالت يا اخي انا عايز حقي، عايز ورثي. قال لها بس هي تعالي وجاء بالاوراق. قال لها انت عشان اديك ورثي. الكلام ده حدث، حدث في ايامنا. فمضت على الورق، قال لها ما تجيش حاجه عشان انت عارفه الورق ده ايه؟ انت عملت لي تنازل عن كل املاكي، ما تجيش حاجه عني. ماذا فعلت؟ رفعت يديها الى الذي لا يغفل ولا ينام وهو واقف، وقالت يا رب انتقم من اخوي ابن ام وابوي. فسقط في الحال، فحملوه الى المستشفى، احتار فيه الاطباء، محدش عارف يعمل له حاجه، ما بنطقش، ما بتحركش. فذهب اليه احد اصحابه وقال له انت ظلمت اختك، اعطيها حقها. قال له اهلي يا عزام، انا مش قادر، انا بموت. فجاء باخته واعطاها حقها، ثم وقفت بجانب الاخت، الام الثانيه اختك. النبي صلى الله عليه وسلم وصى على البنت اذا كانت بنت او اذا كانت اخت وصى به خيرا. فرفعت يديها الى الله وقالت يا رب اشف اخويا ابن ام وابويا ورب الذي لا اله غيره. يقول من وقف في هذا الموقف والله قام الرجل وليس به اي شيء. دعوه، تقي دعوه المظلوم. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يا معاذ اتقي دعوه المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها ربنا سبحانه وتعالى ويقسم بعزته وجلاله ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. نعم، نظرت اليه وقالت ستعلم يا قدر، ستعلم يا غالب عندما يضع الله الكرسي ويجمع الأولين والآخرين، ستعلم أمني وأمنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. الظلم ظلمات يوم القيامة، اللي بيأكل أموال الناس بالباطل ويستحلها. انت تعرف المشكلة اللي احنا عايشينها دلوقتي ايه؟ ان اصلا ناس كتير الا من رحم الله بعيد عن دين الله عز وجل. الراجل لما يموت له حقوق، يعني اول ما الواحد يموت كده اول حاجة تتعمل في بيته قبل ما اي حد يعمل اي حاجة، ايه اللي يحصل؟ ما هو احنا كل ما نصلي جنازة نقع في هذه المشكلة. ايه تبص تلاقي اللي جاي بعد الصالح، هو ابويا عليه، هو اخويا عليه، اي حاجه على الميت فلان هيشتغل، اخوها هيشتغل، وبعد كده الدنيا هتبرد، وبعد كده سامحه ومعاه الفلوس. لا، يجي لما يموت يجيب ثلاث اربع مشايخ ويديله 100,000 جنيه. الفلوس دي بقت ورث لا يحل لك ايها الابن ان تفعل بهذا، حرام حرام. المفروض يحصل ايه؟ المفروض الراجل لسه ميت ونايم في البيت. حد ينزل يسد الذنوب قبل ما يعمل اي حاجه، يسد الفلوس اللي عليه وهو لسه في البيت. ماله؟ مش احنا قلنا اعمل لنفسك وانت في الدنيا، قدم لنفسك خيرا وانت لسه عايش، محدش هيعمل لك حاجه. قدم لنفسك خيرا وانت مالك ومالك، من بعد تصبح فردا ولو نجيب واحد ماسك السيجاره حتى بقه، نقول له تعالى عشان تمثله، احنا كده بنكرمه، ده احنا بنهينه، ده احنا بنبهدله والله. نجيب واحد نظنه فيه الصلاح يغسله ويدفنه ثم يدفنه، وبعدين نعمل ايه؟ عيب. خلي عندك عم ما ينفعش بتتكلموا فلوس دلوقتي، ده الراجل لسه دفنينه. ده كلام باطل جملة وتفصيل. ترجع على طول البيت، لو في ورقة في البيت أصبحت ورث. في الليلة دي دفن فيها؟ طب ما تصبر شوية، ما هو الشوية دول لما نتكلم فيهم نلاقي بقالنا 10 سنين ولسه البنات ما خدوش ورثهم. يا ظالم والله ظالم من يفعل ذلك. 10 سنين. طيب تيجي تحضر بقى التقسيم، تيجي تبص تلاقي الولد بياخد ايه؟ الحته المميزه، لا ده حاجه ابويا، ويرمي البنات في حاجات ضايعه خالص. لا لا لا، هذه حقوق، هذه حقوق. ذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله، يعني انا اديت لابني اظنه البشير بن نعمان عطية، قال انت اديت لاخواته زي كده، يعني انت اديت لاخواته زي ما انت اعطيته يا رسول الله. ده واقف وتعبان معايا في المصلحه يا رسول الله، ده هو اللي شيل المصلحه على كتفه، انا جوزت البنات خلاص مالهمش حاجه، هو اللي تعبان وده مالي وماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فإني لا أشهد على جور، أنا لا أشهد على ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم مالكش دعوة. في صورة في القرآن اسمها صورة النساء، فآخرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بيوجهك، يبين الله لكم أن تضلوا. الله سبحانه وتعالى يبين لك أن أنت تقع في هذا الضلال. الظلم ظلمات يوم القيامة، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدر، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي هواء. ثم قال سبحانه كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ربنا سبحانه وتعالى تعالى تعالى دعيني، اطلب مني، قول يا رب اهديني وانا اهديك. هو ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ استهدوني اهديكم. قول يا رب اهديني، يا رب وفقني وانا هوفقك. قالها على لسان نبي الله ابراهيم، قال افرايتم ما كنتم تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم. الله سبحانه وتعالى يتودد إلينا جميعاً. الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي يعلم أنك تخطئ وأنك مذنب وأنك تقع في الذنب وأنك تتوب ثم ترجع ثم تتوب. بعض الناس يقول يا شيخ أنا منافق، أنا أقسم لله سبحانه وتعالى وأقول يا رب وعزتك وجلالك ما عندك، ما عندش عصر خالص، وارجع تاني وأقرب وأقول يا رب آخر مرة وما عندش هعملها. هي دي حاجة ما كانتش حال بعض الصحابة. اسمع، ذهب رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أذنب بقع في الذنب. قال تكتب عليك. قال ثم استغفر وأتوب. قال يغفرها الله لك. قال ثم أذنب. قال تكتب عليك. قال ثم استغفر وأتوب. قال يغفرها الله لك. قال ثم أذنب. قال تكتب عليك. قال ثم استغفر وأتوب. قال يغفرها الله لك ولا يمل الله حتى تمل. بل انظر إلى هذا الصحابي لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه أبو طويل، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت رجلا فعل الذنوب كلها، يعني بلغتنا احنا خربها، يعني عمل كل شيء. أرأيت رجلا فعل الذنوب كلها ولم يترك داجة ولا حاجة إلا فعلها، يعني لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا فعلها، يعني كل شيء عمله. هل له من توبة؟ يعني لو رجع يتوب؟ قال له أسلمت؟ دخلت الإسلام؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم يغفرها الله لك، افعل الخيرات واترك السيئات يبدلها الله لك كلهن حسنات. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الآن قبل دخول شهر رمضان ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يقبلك نعم ابكي بين يديه تململ بين يدي الملك سبحانه وتعالى حافظ على الصلاة فإن الحسنات يذهبن السيئات لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أصبت حدا بين المغرب والعشاء قال يا رسول الله أصبت ذنبا أو أصبت حدا فاحكم لي بكتاب الله فقال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت ذنبا فاحكم بي بكتاب الله فقال فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لبلال أقم الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الصلاة جاء الرجل إليه وقال يا رسول الله أصبت ذنبا قال هل توضأت في بيتك؟ قال نعم قال أحسنت الطهور؟ قال نعم قال صليت معنا؟ قال نعم قال اذهب فقد غفر الله لك وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر انظر إلى ربك سبحانه وتعالى منذ أن خلق الكون انظر إلى عطائه هل نقص من ملكه شيئا عملك صلاتك صيامك هذا لك قال سبحانه وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لما مات عثمان بن مظعون وأختم بهذا الحديث وقفت أم العلاء عثمان بن مظعون لما مات بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه ونزلت دموع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه عثمان كفاه شرفا أن دموع حبيب النبي صلى الله عليه وسلم تنزل على وجهه فوقفت أم العلاء وقالت رحمة الله عليك أبا السائب وهي كنية رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك عايز معني كل حاجة أن الله أكرمك شهادتي عليك أن الله أكرمك فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما يدريك أن الله أكرمك وما يدريك أن الله أكرمك وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ارجع إلى ربك سبحانه وتعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يؤمن إلى نفسه. تب إلى الله سبحانه وتعالى واصدق واتق دعوة المصدوم. نعم، حاسبوا أنفسكم في هذه الأيام سريعا الآن قبل أن تحاسبوا. أيها الظالم، تقف في بيت الله وتدعو الله عز وجل والمظلوم يدعو عليك. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل دعوة مين؟ تب إلى الله سبحانه وتعالى، تحلل من هذه المظالم قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر لنا عيوبنا وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم يا رب كل شيء، يا خالق كل شيء، يا قادر بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا عن شيء. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رحيم يا رحمن، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين، نبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل، ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه، أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وارحم كل ميت مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.